إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلنا بأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل، ذلك كان علم العقيدة وعلم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق. ومن رام الإتقان في العلم وأن يفتح الله عز وجل له في فنون العلوم، لابد له أن يتقن علم العقيدة وعلم التوحيد حتما، لا محالة إن لم يكن طالب العلم متينا وقويا في العقيدة لن يستطيع أن يتقن في باقي العلوم، وإن أتقن فلابد أن يصيب منها خلل إن لم يكن متقنا لعلم العقيدة. فأصل الأصول والفقه الأكبر هو علم العقيدة أو علم التوحيد أو معرفة الله عز وجل من أسمائه وصفاته ومعرفة أحكامه وكيفية توحيده وإفراده بالعبودية، من غير ذلك من أنواع التوحيد المصطلح عليه عند أهل العلم. لذلك كان حري بأي طالب علم أن يسلك طريق العلم أو طالبة علم أن لابد أن يكون لها قدر من مستمر من دراسة علم العقيدة، لا تتوقف، كلما انتهى من كتاب تدخل في كتاب جديد، كلما انتهت من مستوى تدخل في مستوى علم العقيدة لا يتوقف فيه المرء أبدا، ولا يظن بأنه قد انتهى من دراسته. لذلك لابد أن يسير علم العقيدة في الدراسة متوازيا مع باقي العلوم ولا يتوقف. وهذا كان يعني دأب شيوخنا وعلماؤنا، كانوا عندما ينتهون من كتاب من كتب العقيدة كان هناك يوم أسبوع لا ينتهي، كان عندنا يوم السبت، هذا كان يوم العقيدة، يعني سنوات انتهى كتاب ندخل في كتاب جديد، وينتهي الكتاب ندخل في كتاب جديد بتدرج، ولكن يظل دائما هناك دراسة لعلم العقيدة لا تنتهي. ولا إشكال من التكرار، ولأن التكرار يثبت المعلومة للطالب المتقن أو الذي سار في الطريق وتكون جديدة للطالب المبتدئ. فالتكرار لا يمل منه المرء، بل هو كان العلماء علماؤنا وعلماء السلف يقرؤون الكتب مرارا، يعيدون ويزيدون التكرار فيها، يعني ولا يملون، لأن هذا يزيد من التثبيت العلم ويمكن الشخص، وما من مرة يقرأ الكتاب لا يجد فيه فوائد جمة ويستفيد من علوم لم تكن أو من فوائد لم تكن في القراءات الأولى. توقفنا الأسبوع الماضي في عند قول المصنف رحمة الله عليه، بدأ سيدخل في مسألة الكلام عن إبراهيم عليه السلام ومسألة الخلة والمحبة، ويتعرض ل الخطأ الشائع عند العوام في مسألة أن إبراهيم خليل الرحمن وأن محمد حبيب الله أو إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الرحمن وغير ذلك، ويعني يستفيد قليلا ويلمز على كما سنبين على بعض الطوائف المبتدعة في مسألة المحبة وإنكارهم لصفة المحبة. وكما عودنا شيخ الإسلام ابن تيمية فهو عنده من الدقائق والدقة في العلم التي حباه الله عز وجل، وليست يعني إلا من قليلا من أهل العلم الذين أوتي وما أوتي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا استعمله الله عز وجل لخدمة الإسلام ورد على الطوائف المبتدعة، ما ترك شيخ الإسلام من طائفة من الطائف التي ابتدعت في دين الله عز وجل إلا وقد يعني نالهم منه سهام النقد وسهام الرد وتفنيد أقوالهم ورد عليهم وبيان بدعهم وضلالتهم. جزا الله سبحانه وتعالى هذا الشيخ المبارك الإمام العلم كل خير ويسكنه فسيح جناته، وأن ينفعنا بما علمنا وبما يعني ندرسه من كتبه، وأن نعمل بذلك العلم إلى أن يتولانا الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. قال المصنف وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة التي يقتضى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء من بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى قوله تعالى: ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. المصنف رحمة الله عليه بدأ في الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وذكر مناقب كثيرة لإبراهيم عليه السلام. وأول هذه المناقب وهذه الأوصاف التي وصفها الله عز وجل بإبراهيم وأبو الأنبياء كما سنبين، وأبو الملة الحنيفية السمحة وكل الأنبياء من ذريته بعده، قال: إن إبراهيم كان أمة. والأمة هنا تطلق عليها أكثر من معنى عندنا في اللغة، لا أمة، وفي الشرع أيضا جاءت أمة تأتي بمعنى الجماعة أو القوم، والأمة تأتي بمعنى القدوة، وأيضا الأمة تأتي بمعنى الفترة من الزمن، فتأتي بمعنى القدوة كما جاء هنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، أي أن إبراهيم كان قدوة للناس جميعا وللأنبياء من بعده. وأيضا جاءت بمعنى الفترة من الزمن كما جاءت في سورة يوسف عليه السلام، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي هنا بعد فترة، بعد أمة أي بعد فترة من الزمن. كل هذه المعاني تطلق في اللغة. هنا المقصود إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة للناس وكان إماما لمن بعد الأنبياء. وسنبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، ثم يأتي بعده إبراهيم عليه السلام. وهذا الوصف الأول الذي وصف الله عز وجل به إبراهيم أنه كان أمة، أي قدوة. قال: قانتا. والقنوت هو المداومة على الطاعة، أن يكون المرء قانتا أي هو يداوم على طاعة الله. وهذه فيها دلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان من المداومين على طاعة الله عز وجل. وهذه الصفة الثانية التي وصف بها إبراهيم، كان أمة قانتا لله، قانتا لله أي مداوم على طاعة الله، يبين أن طاعته كانت لله، مخلصة لله عز وجل، حنيفا. والحنيفي الذي هو يعني تأتي بمعنى الإقبال على الله عز وجل والمعرض عن غير الله، أو تأتي الميل من الشرك إلى التوحيد، فكل هذا يعني بمعنى الحنيفية أو الحنيفة. فكأن هذه الآية أتت بأصناف إن إبراهيم عليه السلام كان قدوة، كان مداوم على طاعة الله عز وجل، كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وهذا يظهر بأن إبراهيم أول من تبرأ من المشركين وتبرأ من قومه ومن أبيه آزر بما يعبدون من الكواكب وغير ذلك، فكان هو أصل الولاء والبراء، تبرأ من المشركين وناصر دعوته التي بلغه أرسله الله عز وجل بها. فقال: الله عز وجل أيضا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا تأكيد إنه أمة قدوة وكان قانتا لله، وأيضا جاء النفي. وعادة أو دائما ما يأتي الإثبات والنفي، يأتي الإثبات بالتوحيد والنفي عن الشرك، وهذا هو ركن من أركان التوحيد كما قلنا، الولاء والبراء أو الكفر والإيمان. والإيمان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يستقيم الأمر بغير الاثنين، أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. لا يمكن أن يؤمن بالله ويشرك معه، فلو هذا ليس كفر بالطاغوت، أو يكفر بالطاغوت ولكنه لا يؤمن بشيء، فلا بد من الاثنين. وهذه دائما تأتي تأكيدا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وقال المصنف: والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، هذه نعم أو هذه منقبة أخرى لإبراهيم عليه السلام، بأن الله عز وجل جعل كل الأنبياء التي جاءت من بعده من ذرية إبراهيم عليه السلام، لأنه قال: إنما بعث الأنبياء بعده بملته، سواء من الذرية غالب يعني الأنبياء من الذرية، أو جاءت بالملة نفس ملة إبراهيم. وهذا تأكيدا، لأن قلنا سابقا بأن ما من نبي جاء إلا جاء بيدعو للإسلام، وإن اختلفت بعض الشرائع، ولكن بيّن الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفس ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الملة ملة الإسلام الحنيفية السمحة. وقد بيّن الله عز وجل ذلك تصريحا، لأن إبراهيم ما جاء إلا بالتوحيد، وكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فالكل جاء بدين واحد والإسلام والتوحيد، أو دعوة واحدة والتوحيد، وإن اختلفت الشرائع فالملة والعقيدة واحدة، وهو التوحيد لله عز وجل، أو إفراد الله عز وجل بالتوحيد. ثم جاء الخطاب من الله عز وجل للنبي: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه طبعا الآية على أنها في العقيدة، ولكن من أصول الآية والآيات المهمة في أن بعض العلماء يستدل بهذه الآية بما كان في شرع إبراهيم ولم يأتي ما يخالفه في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا ملزمين به. وهذه مسألة أصولية أيضا، هل شرع من قبلنا شرعا لنا أم لا، وخاصة ما جاء في ملة إبراهيم، لأنه جاء تحديدا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآية تبين بأن ما كان جاء في شرع إبراهيم عليه السلام ولم يأتي ما ينسخه في شرعنا أو يخالفه في ملة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون به. وهي أصرح ما تكون مسألة الختان، لأن الختان أصله جاء في إبراهيم عليه السلام، وأول من اختتن إبراهيم وهو عنده 80 عاما، فكانت الختان تكملة لما أمر به إبراهيم جاء في شرعنا ولم يأتي ما ينافيه في شرعنا. بل أن من أحد الأدلة المستدل بها على وجوب الختان هو ما أوجب الله عز وجل على إبراهيم أن يختتن وهو في 80 من عمره، واختتن بالقدوم بعد ذلك، وأصبح هذا أيضا شرعا لنا في ملتنا. هذا كله يبين من قوله تعالى: وأن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم يبين الله عز وجل ويرد على الذين من ادعوا بأن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا هنا يرد الله عز وجل بعد ذلك، وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا رد على اليهود والنصارى، لأن كل من اليهود قالوا إبراهيم على ملة اليهود، والنصارى قالوا إبراهيم على ملة النصارى، والعجب أن إبراهيم جاء قبلهم، فكيف يكون إبراهيم على ملة اليهود وملة النصارى وهو أبو الأنبياء، أو هو أول من أرسل بهذه الملة، يعني الذي سار على من بعده الأنبياء من بعده. فهم يدعون بهتانا وظلما بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فجاءت الآيات صريحة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي يبين الله عز وجل بأن إبراهيم لم يكن أبدا من المشركين كما هم عليه من الشرك، إن كانوا يهودا أو نصارى الذين جاءوا. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم قد أشركوا بالله، فإبراهيم هو أبو الملة الحنيفية السمحة، فلم يكن أبدا من المشركين وما كان من المشركين. ثم بين الله عز وجل بأن أولى الناس الذين يتبعون إبراهيم هم النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بعده، هم أولى الناس بإبراهيم، لأن هم الذين اتبعوه، لأن الله عز وجل قال للنبي ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، ثم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا يكونون أيضا اتبعوا لملة إبراهيم، فهم أولى الناس بإبراهيم النبي والذين آمنوا معه. ثم أيضا ينفي الله عز وجل الشرك عن إبراهيم عليه السلام، قال وما كان من المشركين. ثم يأتي الله عز وجل بقوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا يبين الله عز وجل أنهم أرادوا، يأتي النصارى يقول للمسلمين قولوا نصارى، ويأتي اليهود للمسلمين يقول لهم كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى قولوا نصارى تهتدوا. وهذا يعني مما هم فيه من كبر أو من ضلال، سواء اليهود من كبر واستكبار أو النصارى من جهل وضلال، أنهم يظنون بأنهم على الملة الحق، مع أنهم قد أشركوا وقد حرفوا الدين الذي جاء به عيسى والذي جاء به موسى عليهما السلام، لكن قالوا إن يأتون للمسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير يقول هودا أو نصارى تهتدوا قل، قال لا حسم الله عز وجل، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أيضا هذه منقبة، كل هذه مناقب لإبراهيم عليه السلام، بأن الله عز وجل يذكره في هذه الآيات ويبين بأن إبراهيم وملته هي الملة الحنيفية السامحة التي لم يشرك بها، لم يشرك أبدا، وما كان الذين اتبعوه أيضا من المشركين بخلاف من أشركوا من اليهود والنصارى. ثم يبين الله عز وجل كما جاء المصنف بهذه الآيات قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى قوله سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون. هنا هذا أصل مهم جدا، لابد أن نبين من أصول أصول الإيمان أو من أركان الإيمان، بأن أركان الإيمان الستة، وركن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالأنبياء، ومن الإيمان بالأنبياء الذي هنا في هذه الآية معنا أن لابد من أسلم أو يعني وحد أو دخل الإسلام أن يؤمن بجميع الأنبياء ولا يفرق بين نبي ونبي، بل أن عندنا إذا كفر أو لم يؤمن واحد بنبي فقط فهو قد كفر بباقي الأنبياء. فلابد من أراد أن يحقق أو من لزم عليه، لأن أركان الإيمان الستة أركان واجبة، لا يصح إيمان العبد أن يؤمن بالأركان الإيمان الستة ومنها الإيمان بالأنبياء، فقد نهينا عن التفرقة بين الأنبياء. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا كله وما أوتي النبيون عموم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهؤلاء أو ما جاء بنا سلم وأمرنا به ألا نفرق بين النبي والأنبياء، بل نؤمن بهم ونوقرهم ونحترمهم ونؤمن لهم ونثبت لهم الرسالة والنبوة، ولكن من كفر بإمام نبي واحد قد كفر بباقي الأنبياء، لأن الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم، والشاهد ونحن لهم مسلمون، نحن لهم مسلمون أي أن كل هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله عز وجل وسلامه قد جاءوا بالإسلام، فلاجب أيضا نحن نكون مسلمين وننقاد إلى هذا الأمر وأن نثبت إسلاميات الله عز وجل وأن نكون منقادون لأمر الله عز وجل ولا نفرق بين الأنبياء، إلى أن قال الله عز وجل في هذه الآيات التي في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إنهم إذا آمنوا بمثل ما آمنتم أنتم به بكل الأنبياء ولم تفرقوا بين أحد منهم فيكونوا مثلكم، أما إذا لم يؤمنوا بنبي واحد، إذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، أو حتى لأن اليهود عندهم أنبياء أخرى، يعني هم لا يعترفون مثلا بأن سليمان نبي، يقولون عليه السلام يقولون سليمان ملك من الملوك، هذا عند اليهود، وهم أيضا يكفرون ببعض الأنبياء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا فيه رد عليهم لأنه قال بمثل ما آمنتم به، أي آمنوا بجميع الأنبياء وبجميع الكتب فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني إيش في شقاق؟ يعني هم في عداوة معنا إلى يوم الدين، فسيكفيكهم الله أن يرد عنكم الكيد والعداوة. فيبين الله عز وجل فإنهم إذا لم يؤمنوا فهم في عداوة معنا، عداوة لا تنتهي وفي خلاف معنا إلى يوم الدين. ثم جاء المصنف انتقل من الآيات إلى الأحاديث، قال وهذا يعني ترتيب أيضا يعني متفق عليه بين العلماء أنه يقدم الآيات ثم يأتي بالأحاديث بعد ذلك. فقال ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم خير البرية. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت خير البرية، يا خير البرية، قال ذلك إبراهيم أو ذاك إبراهيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حقا خير البرية، ولكن هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن مصنفنا قال فإن إبراهيم، إن جاء في الصحيح إن إبراهيم خير البرية، لأنه جاء الرجل للنبي قال أنت، قال خير البرية، قال ذاك إبراهيم، ثم قال المصنف هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من هو أيضا النبي خير البرية، ولكنه تواضع منه لإبراهيم أبيه صلوات الله عز وجل جميعا على الرسل. فقال فهو المصنف هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين من فضائل إبراهيم بعدما تكلم الله عز وجل أنه كان أمته يقتدى به، وكان حنيفا يدوم على الطاعة، وكان أو كان قانتا يدوم على الطاعة، وكان حنيفا مائلا للتوحيد عن الشرك. وبين الله عز وجل بأنه هو يعني أبو الأنبياء، فهو خير البرية. هذه أيضا منقبة من مناقب إبراهيم، أن الله عز وجل قال له إني جاعلك للناس إماما. وبين قبلها في الآيات أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. كل هذه مناقب وفضائل إبراهيم عليه السلام، وإني جاعلك للناس إماما، فكان إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء. ولكن هنا جاء المصنف ليبين شيخ الإسلام الترتيب، وهذا هو الصحيح، بأن الترتيب في الأنبياء، ولا شك بأن الأنبياء كلهم أفضل خلق الله عز وجل، ولكن حتى في الأنبياء هناك تفاضل. نعم تفاضل في خمس، في خمس من الأنبياء، وهم يعني، وأنا سأذكر الأسماء، وأريد إن شاء الله على آخر الدرس أحد يأتيني بالأدلة على أن هؤلاء الخمس هم أولو العزم من الرسل. من قال بأن هؤلاء هم أولو العزم؟ أين الدليل على هؤلاء أولو العزم من الرسل؟ هم هم محمد صلى الله عليه وسلم بالترتيب، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. والترتيب قلته بأن الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم الخلاف بين عيسى ونوح بعد ذلك. ولكن أنا كما قلت أريد أن يستخرج الدليل على أن هؤلاء الخمس هم أولو العزم من الرسل، فهؤلاء هم أفضل الرسل. وهؤلاء الخمس الأفضل اثنين هو النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم، وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، ثم إبراهيم بعد ذلك عليه السلام. ثم جاء في الصحيح أو ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، خليل الله. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه، هذا قول المصنف. وقال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. هنا بدأ المصنف في التعرض لمسألة الخلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أولا يحصل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما في أحد في الكون كله في بشر الذي خلقه الله عز وجل، اختاره الله عز وجل ليكون خليلا له إلا اثنين. أولا كان إبراهيم عليه السلام بالترتيب الزمني جاء أولا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله عز وجل خليلا، إن النبي قالها تصريحا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال لو كنت متخذا، والخلة كما سنبين لا تقبل التشريك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل معين، قال إن الله قد اتخذه خليلا، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أو خليل الله عز وجل. وهذه خصوصية الله، لا تكون أو لم تكن إلا لإبراهيم وللنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم هذه الخلة أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من البشر بعد أن اتخذه الله عز وجل خليلا. فكان هذا يمنع أن يتخذ خليلا من أهل الأرض، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلة، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خلة في الأرض لأحد، أو أن يتخذ خليلا في الأرض، لأن الله اصطفاه وجعله خليلا له، فكان لا يمكن أن يشرك مع خلة الله عز وجل أحد. وهذا تنزيها وتعظيما ورفعة من النبي صلى الله عليه وسلم لله عز أو لله عز وجل، أو تقديرا من النبي أنه لم يكن بعد أن اختاره الله عز وجل خليلا أن يتخذ من البشر خلة، فكيف ذلك؟ والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينل أحد هذه الدرجة إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نصا جاءت من الحديث. فخلة الله لا تقبل الإشراك، لا يمكن أن يشرك النبي معه أحد في الدنيا من في هذه الخلة. لذلك قال: لأنه لم يتخذ، ولكن لو كنت متخذا لكان اتخذت أبو بكر خليلا. وهذه منقبة سنبينها لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، أفضل الخلق بعد النبي، بعد النبيين صلى الله عليه وسلم، لأن النبيين هم أفضل الخلق، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، ثم يأتي من بعد النبيين أتباع النبيين الصحابة من كل نبي، أو الحواريين كما عند عيسى. فكان أبو بكر هو أفضل الخلق بعد النبيين. وهذه يعني جاءت في أكثر من أثر، ولكن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتخذ أحد من الدنيا خليل، لأنه قد اتخذ الله خليلا. ثم يقول: لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر، اتخذت أبو بكر خليلا. فيبين بأن أفضل من كان لو اتخذ خليلا لو كان سيكون أبو بكر. وهذه دلالة على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذه جاءت تصريحا كما سنبين من حديث عبد بن العاص. ولكن هنا يبين أولا نتكلم في مسألة الخلة وإثبات الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما سيأتي أيضا المصنف يرد على من قال اتخذ أن يقولون بأن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. هذا الكلام نقول هو من الخطأ، لأن سنبين بأن الخلة أعلى درجة من المحبة. فلذلك من الخطأ عند العوام وعند بعض الصوفية عندهم يقولون أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، ظنا أن مع أن الخلة أحب من المحبة، أعلى من المحبة. فهو جاء النبي تصريحا يبين بأن الله قد اتخذه خليلا، فلا تجوز هذه العبارة، لأن هذا تدل على أن المحبة أقل من الخلة، والنبي هو أفضل النبيين، وقد اتخذه الله عز وجل خليلا تصريحا، فلا يصح. بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا مثل ما اتخذ إبراهيم، وأنه لم يتخذ أحد من الخلق أو من المخلوقين خليلا، لأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا، فلا لم يكن له لأن يشرك. ما زال مقطع. طب هكذا الصوت أفضل ولا ما زال أيضا؟ هنا المساجد قبورا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أيام قبل موته، في بأنه يركز، وهذه تدل على النبي صلى الله عليه وسلم شدة حرصه على مسألة التوحيد وعدم الشرك. فبين أنه كان يعلم بأنه على مشارف الموت، فخشي أيضا كما قالت عائشة من يتخذ قبره عيدا، أو يتخذ قبره يعني يكون فيه مجالا للشرك والبدع، فأراد أن ينهى أمته بعد عن ذلك. فبين لهم إن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كانوا يصلون عند القبور، إما يتقربون لأهل القبور أو يتوسلون عند القبور، وهذه حالات يعني كنا فصلنا فيها سابقا أو يعني في كتب أخرى في مسألة الدعاء، دعاء المقبور أو دعاء المقبور ليلبي له الحاجة، أو أن يدعو المقبور ليكون واسطا له عند الله، أو أنه يدعو عند القبر الله. كل هذه درجات، منها ما كان كفرا أكبر، ومنهم من كان يعني يصل إلى البدعة، وهي التي يذهب عند القبر يدعو الله عند القبر. وهذا المكان مكان مبتدع، ليس من مكان استجابات الدعاء. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن تتخذ القبور مساجد، سواء القبر بني عليه مسجد أو أدخل القبر في المسجد. وعلماؤنا قالوا من كان آخرا يرفع هو الذي يرفع أولا، إن كان القبر أولا ثم بني المسجد يعني يرفع المسجد، وإن كان المسجد أولا ثم وضع القبر فيرفع القبر، أو يعني يحاول أن يتجنب أن يكون داخل المسجد حتى لا ينبش إذا إن استطاعوا. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث الصحيح يحذر الأمة مما فعلوه قبلهم من الأمم السابقة بأنهم اتخذوا القبور مساجد، فقال إني أنهاكم، وهذا لفظ نهي يقتضي التحريم حتى لا يأتي أحد ويقول المسألة يعني ليس فيها شيء، إنما قبوريون الذين يروجون لما يفعلون، ولكن المسألة صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال ابن تيمية وكل هذا في الصحيح، يعني يبين أنه صحيح هذا، وأنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. هنا يبين النبي المصنف رحمة الله عليه عندما قال وذلك من تمام رسالته، أنه في آخر أيامه ليتم الرسالة التي نزلت الله قول الله عز وجل بها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو ما زال وهو على قبل موته صلى الله عليه وسلم يتمم الرسالة، ينصح الأمة معلما أبي هو وأمي، معلما وناصحا ومبلغا لأمته حتى وعلى مشارف الموت، وكل همه كل أن لا تدخل الأمة في التوحيد وفي الشرك وفي البدع. فمن تمام الرسالة كما قال المصنف أنه يحذر الأمة في آخر حياته من أن يتخذوا القبور مساجد، فإن ذلك كما قال من تمام الرسالة. ثم قال المصنف فإن في ذلك، أي فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق تمام مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. هذا هو معنى الخلة. إيش هي الخلة؟ وهو أصلها، لأن الخلة أصلها محبة، ثم ترتفع اللي توصل لأقصى درجات المحبة، وهو أصلها هي محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، هذه هي أقصى وأعلى الدرجات. ثم يبين خلافا للجهمية، هنا يلمز على من الجهمية، من هم الجهمية؟ هذه طائفة من طائف المبتدعة في العقيدة، والذين نفوا الاسم والصفة، قالوا ليس لله أسماء لها معنى، ولكنه نقول سميع سين ميم عين عليم عين لام ميم، نقول هكذا كله بحروف لم تقها، ولكن ليس السميع معناه له صفة السمع، ولا عليم له صفة العلم، ولا القدير له صفة القدرة، ولا الإرادة مريد له صفة الإرادة، ولا غير ذلك. هم نفوا الأسماء ونفوا الصفات، كأنهم عبدوا عدما والعياذ بالله، فهم نفوا الأسماء والصفات، فمن الصفات التي ينفوها أيضا المحبة، لذلك قال المصنف، وأيضا سيلمز على الأشاعرة بعد ذلك، لأنهم أيضا يحرفون المحبة، لا يثبتونها محبة حقيقية كما يثبت أهل السنة والجماعة. فمحبة العبد لله خلافا للجهمية، أي يبين بأن الجهمية ينفون وصف الله بالمحبة، فيقولون الله لا يحب أحد من خلقه. لماذا قلتم ذلك؟ هم أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقع في التعطيل، قالوا لا يمكن أن نصف الله بأن الله يحب، لأن المحبة هذه من صفات البشر، فلو قلنا بأن الله عز وجل يحب فكأننا شبهنا الله عز وجل بالمخلوقات، فيجب أن ننزه الله عز وجل، فينفوا الصفة، ووقعوا في أشد وأشنع، أرادوا أن ينزهوا الله عن التشبيه فوصفوه بالمعدوم، فكيف يكون للمخلوق الذي هو مخلوق له صفة المحبة والخالق، وهي صفة كمال، صفة كمال هذه الخالق الذي خلقها هذا المخلوق لا يتصف بهذه الصفة. وقد جاءت الآيات صريحة بالقرآن والأحاديث في السنة بأن الله عز وجل يحب من عباده، وكما ستأتي تصريحا في المصنف يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب يعني آيات كثيرة في ذلك. هم أرادوا أن ينفوا هذه الصفة زعما منهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن البشر، والله عز وجل يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت الله عز وجل أنه يحب وأنه يحب، فلذلك أعلى درجات الخلة أو محبة الله للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية أي رد على مسألة الجهمية. ثم قال المصنف وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهو أعظم المنتسبين إلى القبلة، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر. هذا الكلام، الجملة هذه لابد أن نضيفها إلى ما سبقتها حتى نبين بأن الكلام الذي نقله المصنف من الآيات التي جاءت في مسألة الخلة، أو ليس الآيات عفوا، منقبة إبراهيم ثم عليه السلام ثم الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في سد خوخة أبي بكر ونهي عن القبور، هذه كلها يبين المصنف أنه قال وفي ذلك تحقيق توحيد الله. ما هو تحقيق توحيد الله؟ هناك موحد، وهناك يعني هناك موحدون، وهناك من حققوا التوحيد، يعني هناك فارق بين التوحيد وتحقيق التوحيد. نعم، إيش الفارق؟ الفارق بأن نجد كثير من المسلمين ولله الحمد هم عندهم التوحيد، يعني هناك توحيد يوحدون الله عز وجل، وهناك تحقيق التوحيد. وقد يعني بين هذه المسألة إفرادا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شرحه في كتاب التوحيد، وأفرد بابا قال باب تحقيق التوحيد، وكأنه يقصد أن يقول بأن المؤمنون كلهم موحدون، من وصف بالإيمان فهو موحد، وهذا من الفضل من الله عز وجل، ولكن أن يحقق التوحيد هذا القليل، لأن الذي حقق التوحيد سيدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. هذا هو تحقيق التوحيد، في فارق بين أن توحد ولكن يأتي ببعض الأشياء التي يعني تتعرض المرء فيها للعذاب أو الحساب، أما الذي حقق التوحيد فهو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما الباقي الموحد فهو في يعني مآله إلى الجنة كما نقول، ولكنه سيتعرض للحساب والعذاب، وفي الآخر وفي مشيئة الله عز وجل. فإنه كان يقول وفي ذلك تحقيق التوحيد، أنه من يعني جعل محبة الله عز وجل هي كل شيء، وأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوامره ونواهيه فقد حقق التوحيد. ثم قال وأن لا يعبدوا إلا إياه، أن لا يعبدوا إلا الله عز وجل، ورد على أشباه المشركين. من هم أشباه المشركين هنا اللي يقصدهم؟ يرد على القبوريين الذين يسمحون ويروجون للصلاة عند القبور، أو الصلاة عند المقبورين، أو دعاء المقبورين، أو الذهاب للقبور والطواف حولها، أو الذبح والنذر عندهم. كل هذه من الشركيات، من الشرك الأكبر، إلى أن تنزل إلى البدع حسب التدرج وحسب الحالة. فهو هنا هذا الكلام يرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أشباه المشركين، زي اللي قال أشباه المشركين الذين يعني يروجون وينشرون لما كان عليه المشركين قديما، أو ما كان من البدع وليس من الشرك. فهذا الحديث يرد على هؤلاء القبوريين، هم موجودون إلى يومنا هذا، بل يروجون، والأحاديث كثيرة، ويعني منظريهم يخرجون بأنه لا إشكال في الذهاب للقبر ودعاء صاحب القبر، وأنه من الصالحين والشفاعة وغير ذلك من الوسائل. كل هذا لا شك أنه بعيد عن منهج السنة والجماعة وعن السلف الصالح، وأنه لا يبد أنه مؤدي إلى الشرك، وأقلها إلى البدع التي لا يسلم منها المرء بعد ذلك، وإن كان فيها شركيات واضحة. ثم قال أيضا وفيه رد على الرافضة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبو بكر، لأن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، عليهم القبح كله، بأنهم يسبون أبو بكر وعمر ليلا نهارا، بل يقدحون في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكأن هذا الحديث أيضا فيه رد على من؟ على الرافضة، والرافضة كما يعني من فرق الشيعة، وهو لأن الشيعة عام والرافضة فرق من فرق الشيعة، منهم الجعفرية وغير ذلك، والجعفرية موجودون هنا عندنا ولهم قرب الأزهر مسجد كبير ومكان ويعني تواجد أيضا كان يعني، لكن رسمي لهم تواجد أيضا. هؤلاء هم الذين يسبون أبو بكر وعمر ليلة نهار، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من كل خوقة في المسجد تسد إلى خوقة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وأنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر، فكيف هم يسبون في أبي بكر؟ وكما قلنا بأن إذا سئل أتباعه موسى عليه السلام من أفضل الناس في قومكم، قالوا من صاحب موسى، وإذا سئل أتباعه عيسى عليه السلام من أفضل الناس في قومه، قالوا الحواريون الذين اتبعوا عيسى. وإذا سئل هؤلاء عن أفضل الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الروافض الشيعة يسبون أفضل الخلق بعد النبيين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الملل السابقة، حتى هم أضل من عليه الملل السابقة، فهم يبخسون الصديق حقه، وهم كما قال المصنف أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر. هذه أيضا إلمازا لأمر آخر مهم جدا، هم مشركين بالبشر. من هم البشر الذين يشركوا؟ الأئمة المعصومين عندهم، هم يرفعون أئمتهم ويجعلون الأئمة معصومين ويرفعونهم كآلهة، بأنهم يقدمون قول أئمتهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول الله عز وجل، والعياذ بالله، يجعلون الأئمة معصومين لا يخطئون أبدا، فهم يؤلهون الأئمة. وقبل الأئمة أله علي رضي الله عنه وارضاه، يرفعون علي رضي الله عنه من منزلة البشرية، جعلوه إلها كما فعلت النصارى يعني، ويقدمونه على على على الله عز وجل، ويجعلونه إلها، ويقدمونه طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعونه. وهذه موجودة، كثير من الروافض المشركين عندما يقع في مسألة ينادي يا علي، وينادي يا حسين، ينادي يا الحسن، ويعني يشركون به ويجعلونه من آلهتهم. فهم كما قال المصنف إشراكا بالبشر، أعظم المنتسبين إلى القبلة، ينتسبون ظاهرا لأنهم من المسلمين، إشراكا بالبشر، لأنهم إما يشركون بعلي رضي الله عنه وارضاه، أو يقدمون الأئمة ويطيعونهم كما فعلت النصارى مع القسيسين والرهبان، يتبعونهم في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل. فهذا أيضا اتباع وشرك في اتباع الأئمة فيما فعلوا، متجد هو العام منهم هو معمى عليه، هو يسير خلف إمامه أو خلف شيخه، يفعل كل ما يأمره به وينهى عنه، لا ينظر إلى شرع ولا كتاب ولا سنة. فهذا الكلام أيضا يرد على هؤلاء الروافض الشيعة فيما رموا به الصديق ورموا به بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولا عجب عندما جاء لعائشة رضي الله عنها وارضاه، فقال يعني يقولون إن هؤلاء يسبون أبو بكر وعمر، فقالت قولة بديعة جدا، قالت أبى الله عز وجل إلا أنهم بعد أن أماتهم أي أبو بكر وعمر وتوقفت أعمالهم، إلا أن يزيد لهم في أعمالهم وهم في قبورهم، لأنه أراد الله عز وجل أن يبارك في أعمال، يزيد لهم في الأعمال في القبور. كيف؟ بأن كل من سب أبو بكر وعمر، هم يسبون أبو بكر وعمر ليلة نهار، بل أنهم يتعبدون كل صباح ومساء في الفجر وغيره، يسبون في بداية الليل وبدأنا يسبون أبو بكر وعمر. فقالت عائشة بل أراد الله عز وجل أن يجري لهم أعمالهم، يزيد لهم في أعمالهم بعد موتهم، حتى أنهم يأخذون من هؤلاء الجهال الضلال من حسناتهم، لأنهم يسبونهم ليلة نهار. فسبحان الله عز وجل بأنه عندما يحب عبد يجري له الحسنات، سواء له من أعماله أو يجعل الآخرين يقدحون فيه فيأخذوا من حسناتهم، وهم يرجعون يوم القيامة مفلسين، ليس معهم شيء، يعني يكبون في النار إلا أن يتوبوا قبل موتهم ويستغفروا ويرجعوا عما هم فيه. ثم قال المصنف والخلة، أراد أن يوصف، والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله. تعريف مهم، الخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا أو متعبدا للمحبوب. والمتيم المتعبد وتيم الله عبده. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المغني أو كما قال في المعنى قد تخللت مسلك كما مش أو فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هنا فصل المصنف رحمة الله عليه الخلة، فيبين بأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. فالله عز وجل لأنه قال هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية، يعني يبين أولا بأن الخلة كمال المحبة، يبقى لها أصل وهي المحبة، لكن لما تصل المحبة إلى الكمال الذي هذا الكمال يستلزم من العبد كمال العبودية لله، بأنه حتى يصل إلى كمال المحبة هو لابد أنه قد وصل لكمال العبودية لله عز وجل. فهو حتى يصل لهذه الخلة أنه يصل لكمال المحبة مستلزم أولا أن يصل لكمال العبودية، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعبادي التي يحبهم. هذا الطرف الثاني بأن الله عز وجل هو الرب، هو الذي الخالق، هو الذي خلق هذه العباد يحبهم ويحبونه. فيبين أن أعلى الدرجات هي الخلة، درجات المحبة، فيحب كل مؤمن الله عز وجل ويحب كل متقي، وكذلك يحب كل محسن، لكن لم يصل أحد لهذه الدرجة التي فيها كمال العبودية التي أدت إلى كمال المحبة. ومن الله عز وجل أيضا كمال الربوبية لعباده الذي يحبهم ويحبونه إلا لإبراهيم عليه السلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أيضا ويقول ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب كما بيناها سابقا. العبودية لها جناحان، كمال الذل وكمال الحب، الذل والخضوع مع الحب، كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، هذه هي العبودية الحقة، لا تكون إلا بالذل والخضوع للمحبوب. أما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فليست عبودية، والذل والخضوع بدون حب ليست عبودية أيضا. فقد يحب المرء المال والزوجة، الأب والأم، الأولاد، العمل، يحب صديقه، كل هذا حب طبيعي لأنه لا ليس معه ذل ولا خضوع له. وقد يخضع ويذل المرء لرئيس، لحاكم، لجبار، ولكن لا يحبه، فليست هذه عبودية. وهذا كثير ما يخطئ في بعض الناس، قد نوهنا عليه أظن في بداية شرح هذه الرسالة بأن حتى يكون المرء عبدا حقا لله أو حتى نصفه بأنه عبد لغير الله لابد أن يكون ذل وخضع مع الحب. ومثلنا سابقا قلنا بأن بني إسرائيل خضعوا وذلوا لفرعون ولكن لم يكن يحبون فرعون، فلا نقول بأنهم عبدوا فرعون. وهذه نلمس بها على من يدعي بأن كل من اتبع ظالما أو جبارا وخضع له مكرها أو ذلا فإنه أصبح عابدا له فيأخذ حكمه ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فنقول هذا خطأ في الإسقاط، لأنه لما حتى نقول بأنه عبد هذا الجبار أو الطاغية أو وقع في العبودية لابد من وجود المحبة مع هذا الخضوع وهذا الذل. لذلك المشرك الحق هو الذي يقدم يحب هذا الإله الآخر الذي أشرك فيه ويتذلل ويخضع له، هذا هو المشرك. وهو المشرك وتراها مثلا من الذين يقدمون أئمة أو الشيوخ أو الأولياء التي لهم يخضعون ويتذللون لهم، يقدمون لهم أحيانا بعض العبادات بل يخضعون لهم حقا مع الحب الذي في قلبي لهذا الرجل. هو هنا وقع في العبودية، وقع في العبودية. وبشيخ الإسلام ابن القيم أيضا له أبيات بديعة في هذه المسألة، قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، بين عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فدي آيات تلخص المسألة بأن العبادة غاية الحب مع ذل العابد هي قطبان لا ينتهوا وعليهما فلك العبادة دائر ما دارت حتى قامت القطبان. مدار العبادة بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، ليست الأمر بالعبادة بما يهويه المرء ولا بنفسه ولا بشيطانه، بل هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين المصنف رحمة الله عليه، قال بعد أن قال ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم محمد. طبعا هو يبين لماذا مسألة المحبة هذه يدندن عليها كثيرا هنا في هذا الكتاب، المحبة مع الخضوع، ليرد على الصوفية، لأن الصوفية عندهم يعني خلل شديد في هذه المسألة. بعض الصوفية يقولون العبودية محبة فقط، ولا يدخلون على الخوف ولا الرجاء في العبودية، يعني يقولون بأن العبودية هي المحبة فقط. وحتى أن ينقل عن الربيع العدوية غيرهم بأنهم يقولون هي تقول بأننا نعبده حبا فيه، لا مخافة، لا طلبا في جنته ولا مخافة من ناري. وهذا الكلام خطأ، وإن قيلت حتى أو نقل عنها صحيح، أو حتى من يقوله، لأنهم على صنفين في هذه المسألة، صنفين، صنف لا يقولون، يقولون من العبودية محبة فقط، كأنها تريد أن تقول نحن يعني إيش نستحي بأن نقول بأننا نعبد الله يعني طمعا في الجنة وخوفا من العذاب، بل أننا ندعوه لمحبته فقط كأننا يعني حبا له. هذا الكلام خطأ، لأن هذا منافي لما فعله الرسل، لما كان نقله الله عز وجل عن الرسل وعن الأنبياء. قال الله عز وجل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين الله عز وجل بأن العبادة لابد لها من أنك تطلب الرحمة، ترجو الرجاء، ولابد لها من الخوف مع المحبة الثلاثة. وإلا كما قال علماؤنا، من عبد الله عز وجل بالمحبة فقط كان زنديقا، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط كان مرجئا، ومن عبد الله عز وجل بالخوف فقط كان حروريا، يعني من الخوارج. ولكن من عبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء كان من أهل السنة والجماعة. وكما سيبين أن هناك طائفة أخرى أيضا من الصوفية جعلت المسألة ليست في المحبة فقط، بل يعني سيأتي تفصيله حتى الآن يعني نقدم الكلام، ولكن وقال التتيم درجة من درجات المحبة، تيم الله أي حبيب الله، ويعني هذه من درجات المحبة. وقال أن هذه لم تكن إلا لإبراهيم وللنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، لأنه كما قيل في المعنى كما قلت، لأن هو يريد أن يبين بأن تمام المحبة هي الخلة، ولم تحصل إلى هذين الشخصين إبراهيم ومحمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطع أن يأخذ خليلا من البشر، لأن الخلة التي بينه وبين ربه قد ظللته، يعني أتمت عليه كل شيء، فلم يكن في القلب شيء يعني يستطيع أن يجعل له خليلا آخر. فإن لما تنشغل يكون خليلا لله عز وجل، فلا يمكن أن يكون هناك مكان أو سعة لأن يتخذ خليلا من البشر. حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ولو يعني إشكال أطرحه عليكم، وأنا أريد الجواب بعد البحث إذا كان عند أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ أن يتخذ من الصحابة خليلا، وهذا لا ينفي الحب كما سنبين. وتجد في كثير من الروايات أبو بكر يقول، أبي هريرة رضي الله عنه يروه يقول أمرني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيما أذكر ما أدري أنس ولا ابن عمر أو ابن مسعود قال أيضا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأمرني خليلي أو قال لي خليلي. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا وقال إني أبرأ من البشر، وتجد أبو هريرة يقول أمرني خليلي، أوصاني خليلي، فنريد فضل هذا الإشكال لمن أحد عنده جواب يأتينا به أو يبحث عنه، وأنا لن أجيب، أنا أريد الإجابة من حضراتكم، أو إما هذا يعني بالدقائق المتبقية لو أحد عنده، أو الأسبوع القادم إن شاء الله يعني نأتي بهذا الإجابة مع إجابة كيف قلنا بأن الخمسة من الرسل هم أولو العزم، ما الدليل على أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، حتى ننشط المسألة لا تكون إلقاء مني فقط بل يحدث تفاعل. ثم يعني نختف الدقائق المتبقية، لأن قال بخلاف أصل الحب فإن صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن الناس أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، قال وقال لعلي: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. هنا يعني نتمم بس هذه الجزئية بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أنه لم يتخذ قليلا من البشر، أثبت المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحب، أنه لابد أنه يحب أصحابه، فهو لم يحب أحد من البشر قدر حبه إلى أصحابه من المخلوقين، فقد قال: ولكن حبه للصحابة متدرج، هو يحب جميع الصحابة لا شك في ذلك، ولكن عنده تفاضل في حب الصحابة، وقد ظهرت من الآيات أو الروايات التي جاءت في الأحاديث، قال في الحسن والحسين وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. فهو اختص الحسن رضي الله عنه وأسامة بن زيد وكان يحبهم، ويقول حب كان يحب أسامة ويحب زيد أيضا، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا تصريحا في حديث عمرو بن العاص على أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبالطبع تكلم عن عائشة كثيرا في أنه كان يعني أكثر النساء حبا لها. ثم أتى المصنف أيضا بحديث خيبر لعطينا ويبين فيه حب علي، ولكن هذا طبعا هنا الحب جاء تصريحا من النبي بأن الله يحب علي وهو علي يحب الله عز وجل، يعني الله والرسول يحبون علي وحلي يحبه، لأنه قال: لا أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني مسألة هذا الحديث كنت أريد أن أتكلم فيه تفصيلا فلن يعني أجيه أفضل، لكن أنا أريد أن نثبت الآن هنا هو في هذه الدقائق بأن بعد أن المصنف شيخ الإسلام تيمية يريد أن يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأصحاب وإن لم يتخذ منهم خليلا، ولكن حبه لأصحابه ثابت ومتقرر، وهناك تفاضل في هذا الحب، ويأتي ذلك من الروايات، واستدل بالحسن وأسامة وأبو بكر وعلي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني قال في حديث نختم به حديث علي، لهذا الحديث كان في خيبر، وهذا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه يعني ملامح كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة خيبر يعني كان في جمع من الصحابة، فقال: غدا ليعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهنا في إلماح أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطينا الراية غدا. وأنا أريد هنا أيضا سؤال ثالث ضمور السؤالين، لم يقل إن شاء الله، قال: لو اعتينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وإنه يتكلم عن الغد، والله عجل في القرآن يقول: ولا تقولن لشيء من فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اعتينا الراية غدا، ولم يقل إن شاء الله، فبات الصحابة يلكون فيها، حتى قال عمر راوي: ما تمنيت أن أخذ الراية أو القيادة أبدا إلا في هذا اليوم، لأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إثبات ما أعلم ما يريد الصحابية أي شيء غير ما يريد الراية كراية، ويريد فقط بأنه له المنقبة، بأن النبي أقر له بأن الله يحبه، فماذا بعد حب الله لأحد؟ إذا علم أحد بأن الله يحبه لن يجلس على الأرض ويريد أن يصعد إلى السماء بعد ذلك، يعني إذا اكتفى بأن الله يعلم أن الله يحبه والرسول يحبه. ثم قال: وهو أيضا شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب، وهو يعني شاهد بأنه يحب أيضا هذا الرجل الله ورسوله. فجاء الصحابة من يومهم هذا ثاني يوم كلهم مسرعين مثلا ينتظرون، فجاء الكل إلا من سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا أرمد، فكان علي أصيب في عينه برمد، فما استطاع أن يتحرك، ما كان يرى، فقالوا ائتوني به، فأتوا به مسنودا ما يستطيع أن يسير، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه صلى الله عليه وسلم. هذه من معجزاته أيضا كما قلنا. هذا الحديث فيه فوائد جمة كما قلنا الأول في مسألة عدم قول المشيئة، ثانيا من نبوءة من نبوءات متفلة، فقال علي برؤت عيني ولم كأني أشعر بشيء، ثم أعطاه الراية. وحديث طويل في هذه المسألة، قال لو الذي فيه لأن يهدي الله بك أحد الإسلام خير لك من حمر النعم، يعني ولا تعجل عليهم وأدعوهم أولا إلى آخر الحديث. ولكن هنا يبين هذا الحديث بأن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الحب هذا ثابت لله عز وجل لهذا الرجل، وكان علي رضي الله عنه. من الفوائد في هذا الحديث التي أحب كثيرا أن أسير إليها مسألة القدر. كل الصحابة أتوا وسعوا لأن يأخذوا الراية، والذي لم يسعى لها جاءته وهو علي، لأن علي كان في بيته أو يعني في خيمته في مكانه أرمد، ولكن كتب عند الله عز وجل، مع أنه لم يأخذ بالأسباب. وهذه مسألة أخرى، بأن كل من سعوا ليأخذون الراية، ولكن علي الذي منع بسبب مرضه قدرا كتب عند الله بأنه هو الذي سيستلم هذه الراية وسيذهب بها ويقاتل بها هذه الراية. في مسألة أيضا تجعل المرء يعني ينتبه لمسائل القدر، بأنه يعلم أن هناك مسائل لا دخل للمرأة فيها، أخذ بالأسباب، لم يأخذ بالأسباب فإن كان الأمر قد كتب له سيأتيه حتم لا محالة. ولو سعى كل ما سعى الصحابة ليأخذونها ولم يأخذ أحد منهم، والذي لم يسعى لها جاءته. وهذه يعني نقد بهذه المنقبة أولا هي في حق علي رضي الله عنه وأرضاه، وتبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يتخذ أحدا خليلا، ولكنه قد اتخذ أصحابه وأحب أصحابه حبا جما، وبين لهم هذا الحب اللي نصرح لهم في هذه الروايات بأنه يحبهم وأثنى عليهم كثيرا. نقف عند قول المصنف وقد أخبر تعالى بأنه يحب المتقين ويحب المحسنين، ليبين هنا أيضا سيرد على الجهمية ويرد على الأشاعرة في إثبات صفة الحب لله عز وجل، أنه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والتوابين كما سيأتي، ويأتي الله سواء سفرات الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر، والذين أمنوا أشد حبا لله، لأن هنا يتكلم عن صفة المحبة التي إما عطلوها بالكلية الجهمية وإما حرفوها الأشاعرة كما سنبين فيها. وسنبين أيضا رجع تفصيلا لقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله عز وجل، يبين الروايات الباطلة في هذه المسألة. إن شاء الله نرجئها للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.